ما حصلش بينا حاجة ودي مش غلطتي، ابعدني عن حياتك وحشتني دنيتي. ما حصلش بينا حاجة ودي مش غلطتي، ابعدني عن حياتك وحشتني دنيتي. وافهم زي ما تفهم، وحشتني دنيتي. وافهم زي ما تفهم، قول عني عمري ما حبيتك، عشت معك ايامي وامتى احتجتك ولقيتك. وافهم زي ما تفهم، قول عني ما حبيتك، عشت معك ايامي وامتى احتجتك ولقيتك. الله يسهل لك امشي وحشتني دنيتي. معايا كأني لوحدي واصبر علشان يومي يعدي، يمكن بكرة تحس بحيرتي تعرف ايه جوايا. افضل ساكت تسأل مالي، قال يعني همك احوالي. ما انت سايبني لوحدي ليالي، متهيألي كفاية. تبقى معايا كأني لوحدي واصبر علشان بكرة تحس بحيرتي تعرف ايه جوايا. افضل ساكت تسأل مالي، قال يعني همك احوالي. ما انت سايبني ليالي، متهيألي كفاية. افهم زي ما تفهم، قول عني ما حبيتك، عشت معك ايام وحشتني.